بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 104. إذن هذا العلم الذي كان محصورا في أصحاب الرسول عليه السلام ماذا صار به؟ تفرق بتفرق على الصحاب في البلاد. من الذي اتصل؟ من هم الذين اتصلوا مع هؤلاء الصحابة؟ أعطونا واحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحق وعلى السنة على الباطل. سموا لنا رجلا من التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم طاف البلاد هذه كلها ليجمع الأحاديث التي تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة والتابعين. الذي صار والذي وقع، لما تفرق أصحاب الرسول عليه السلام بسبب الفتوحات الإسلامية، جاء دور التابعين ليجمعوا العلم، فمنهم من كان في المدينة فيتلقى العلم عن صحابة المدينة، منهم من كان في مكة، لكن قليل من هؤلاء الذي رحل من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم من أهل المدينة، فضلا عن البلاد الأخرى كالبلاد الشامية وغيرها. هؤلاء التابعون، ثم أتباعهم، ثم يأتي دور أئمة الحديث، لأنه أول أئمة الحديث وأشهرهم هو إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والأئمة الستة الذين عليهم تدور أكثر أحاديث العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والأخلاق الإسلامية، هم أكثرهم تلامذة للإمام أحمد بن حنبل. فالإمام البخاري من شيوخ أحمد، الإمام مسلم من شيوخ أحمد، الإمام أبو داود من شيوخ أحمد. فهذون ثلاثة من الستة من شيوخهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل بالنسبة للرواة والجامعين للأحاديث في أهل السنة يكاد يكون مضرب مثل في كثرة أطوافه في البلاد والجمع للأحاديث المتفرقة في صدور الرجال. هنا لابد أن نلفت النظر إلى نوع من علم الحديث الذي اسمه السند الثلاثي. السند الثلاثي يعني يكون بين المؤلف وبين الرسول عليه السلام ثلاث أشخاص. البخاري في عنده ثلاثيات، وإذا كان البخاري تلميذ الإمام أحمد فلا شك أن ثلاثيات الإمام أحمد وثول أكثر، أي عهده إلى عهد النبوة والرسالة أعلى وأقرب. هذا الإمام، إمام السنة بحق الإمام أحمد، له كتابه اسمه كما تعلمون مسند الإمام أحمد، في 6 مجلدات فيه نحو 40,000 حديث بحساب المكرر، وبتصفية المكرر نحو 30 حديث، نحو 30,000 حديث. هم أفكر بدي قابل مسند أحمد بمسند الربيع، إيش في من الأحاديث في مسند الربيع؟ ما في 1,000 حديث. ولو أجرينا عملية تصفية ما بيصفانا من الأحاديث هذه يمكن الاعتماد عليها على مذهب أصحاب هذا المسند إلا أقل من القليل. فإذا كان رجل من علماء المسلمين من أهل السنة له هذا الكتاب، فما هو المسند الأوسع الأعم الأشمل عند الإباضية؟ لا، ليس عندهم إلا هذا المسند، مسند الربيع، وأنا أعجب منهم كيف لا يخجلون ويرفعون رؤوسهم متفاخرين به، وهو أحاديث لو أجرينا دراسة عملية ما بتعرف هذه الأحاديث هي فعلا رواه الربيع ولا غيره، لأنه في أسانيد رواتها دون عصر المؤلف المزعوم بنحو قرن أو قرنين من الزمان، وفيه رواة متهمين بالكذب. نعم، وأنا أريد أن أقول كلمة ليكون السامع على بصيرة. الكتب الستة رواتها بالألوف، فضلا عن مسند أحمد فرواته بالألوف المؤلفة. كل هذه الكتب عندنا لكل راوي ترجمة، لكل راوي من شيخ أحمد إلى الصحابي له ترجمة. هاتوا كتبكم التي تعطينا ترجمة لكل راوي في هذا، شو بدنا نسميه، مسيند تصغير يعني. أعطونا كتاب من الكتب التي ألفت بعد الربيع ولو بمئة سنة، هذا الكتاب يعطينا ترجمة كل راوي من الرواة الذين في هذا الكتاب، لا شيء من ذلك إطلاقا. وإذا أرادوا أن يترجموا لبعض من يكون له ذكر في بعض الكتب فهي كتب أهل السنة، كتبنا، وليس عندهم شيء من ذلك. ما هي كتب التفسير التي يعتمدون عليها؟ ما في عندهم غير تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي المتقدم، إلى كتب أهل السنة. فسبحان الله، كيف يعتمدون على كتب السنة ثم ينحرفون عنها ويعادون أشد الأيداء، ثم يفخرون بما نقلت. أنا والله لولا أني أثق بكلامك ما أصدق أن ناس يعقل ما يقول يذم أهل السنة بأنهم يأخذون إيش علمهم من أفواه الرجال. يا أخي، ما عندنا سبيل إلا هذا السبيل، لكن هنيئا للذين يأخذون من أفواه الرجال بعد ما يدرسون هذا الرجل. هل هو أولا مسلم؟ أي نعم مسلم. هل هو ثانيا عدل؟ يعني مو فاسق مو فاجر، يصدق ولا يكذب، يؤتمن ولا يخوه إلى آخره. أي نعم هو مسلم وهو عدل، ما يكفي هذا عندهم. هل هو حافظ ضابط لما يروي وما يقول؟ لا، هذا كان خطأ، كان سيء الحظ. إذن تركنا جانبا، ولو كان من أهل العلم والفضل. وعندنا أمثلة نختلف نحن وبعض المتعصبة بسببها، لأن علم الحديث يصدق فيهم لو كان رجلا فيصدق فيه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يعرفون كبيرة وصغيرة. لقد جرحوا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو من كبار الفقهاء، فهم يأخذون فقهه ويدعون حديثه. هذا التحقيق لا يوجد عند طائفة من الطوائف، سمي ما شئت غير أهل السنة أهل الحديث أبدا. جرحوا إمام الأئمة الأربعة في الفقه الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فقالوا أبو حنيفة كما قال إمام الشافعي نفسه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لكنهم ليسوا عيالا عليه في الحديث، بل لا يعرجون على حديثه إطلاقا، بل يضعفون حديثه إذا تفرد بروايته دون الآخرين. هذا النوع من التجرد كما فعل الصحابة تماما. كان الأب وهو مسلم يقاتل ابنه وهو كافر، الابن وهو مسلم يقاتل أباه وهو كافر. لماذا؟ لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فهذا العلم وهذا التاريخ الموجود عند أهل السنة، كل أهل الأهواء والفرق هم بحاجة إليهم وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أولئك إطلاقا. والحقيقة أنا أتمنى لو أجد سواء كان شيعيا أو كان خارجيا أو إباضيا أن يكون منصفا متجردا، لحتى نقول له شو عندكم من مصادر العلم تجعلكم أمة، تجعلكم أمة كما يقول اليوم أمة حضارية عندها علم موروث خلف عن سلف. لا شيء عندهم، فقراء، إن كان عندهم شيء فهم يأخذونه من أهل السنة. ولذلك فأقول الذي يريدونه على أهل السنة يرد عليهم من باب أولى، لأننا قلنا نحن لا نستغني أبدا عن تلقي العلم بالطريق الذي شرعه الله لنا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا وحي بعد رسول الله، هذا أمر مجمع عليه بيننا وبين من كثير وكثير من الطوائف الأخرى. إذ الأمر كذلك فليس لنا سبيل إلا الرواية. نحن طبعا نختلف تماما مع بعض الغلاة من الصوفية الذين يلتقون مع هؤلاء وقد يستغلون هذه الكلمة التي نقلتها أنكم تأخذون علمكم من أفواه الرجال. الصوفية هؤلاء الغلاة يقولون أنتم تأخذون العلم عن الميت، أما نحن فنأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. كلام شعري جميل، لكن هل هذا صحيح؟ من الذي يأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت؟ هم الذين تسلط الشيطان عليهم فأوحى إليهم، وكما قال رب العالمين وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي إليهم أن تجلس في غرفة منيرة، لكن ما ينزل عليك الإلهام إلا إذا طفيت الأنوار كلها. ثم هذه الظلمة المصطنعة المتكلفة لا تكفي، بل لابد من أن تغمض عينيك، وهذا أيضا لا يكفي، بل لابد لك من أن تحشر رأسك بين ركبتيك هكذا وتجلس على مقعدتك. ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض، ينتظر ماذا؟ ينزل عليه الإلهام. هكذا يقول الغزالي الذي يعتمد عليه جماهير أهل السن اليوم، هذا كلامه في أول كتاب الأحياء. نحن لا نقول كما يقول هؤلاء، ولا نقول كما يفهم من القول الذي نقلته عن أولئك، مع أن أولئك شأنهم شأننا، مع فارق كبير جدا جدا بينه وبيننا. نحن وضعنا بفضل علماء سبقونا قواعد علمية رصينة، لا نأخذ العلم، لا نتلقى الحديث عن أي شخص، بل بعد أن نزنه بالميزان بالقسطاس المستقيم. يروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام مالك يقول، معنى كلام الإمام رحمه الله، في المدينة أقوام نتبرك بدعائهم ولا نروي الحديث عنهم. يا ما قرأنا في كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان رحمه الله، بيقول فلان كان عابدا صالحا لكن شغله العبادة عن العلم، فهو يروي المنكرات عن الثقات، يروي الطامات عن الثقات وإلى آخره، فلا يحتج به لأنه رجل صالح باعترافه. وين هذا التمييز الدقيق؟ هذا رجل صالح يتبرك بدعائه، يطلب الدعاء منه لكن لا يؤخذ العلم منه. هذا رجل فقيه تستفيد منه الفقه لكن لا تستفيد منه الحديث. وهذا يحمل علم الحديث رواية لكن لا علم عنده دراية. هذا التجرد في نقد الرجال ليس إلا عند أهل السنة. الإنسان الآن يعد عشرات الكتب في تراجم الرجال وبأنواع وأشكال عجيبة عجيبة جدا، كتاب مخصص في الكتب الستة، كتاب مخصص في الكتب الثلاثة من التعجيل، شو هي زوارة الأربعة على أيوة، مسند مثلا أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، وإيش كمان الرابع أيوة، يعني كل نوع من الكتب إلى إيش تراجم في كتاب، نوع ثاني تراجم في كتاب، وهكذا. تجد مثلا كتاب الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم الرازي يشمل كل الرواة، لا يتقيد بنظام لأنه متقدم. كذلك الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، كذلك الثقات والضعفاء لابن حبان، هذه النوعيات من الكتب لا توجد لا عند الإباضية ولا عند غيرهم. فما أدري أنا علمهم من أين نقلوه، إذا كانوا أولا يقولون العلم تأخذونه من أفواه الرجال فهم من أين. أنا ظننت الحقيقة لما نقلت هذه الشبهة ظننت أنك تعني الصوفية، وإذا تعني طائفة من أهل العلم في جماعة آخرين، لكن أنا شفت أن شأنهم شأننا، لكن شتان ما بيننا وبينه، نحن عندنا قواعد كما ذكرناهم لا قواعد عندهم. وأنا الآن باختصار أتحدى أي رجل من الذين يؤمنون بصحة تسمية مسند الربيع بالمسند الصحيح أن يعطونا ترجمة لكل راوي موجود في هذا الكتاب اسمه ومن كتبهم لا من كتبنا، وأتحداهم وأقول دون ذلك خرط القتاد، مثل عربي أنتم أهل العروبة، أتحداهم لا سبيل لهم دون ذلك خرط القتاد، إن وجدوا ففي كتبنا. هذا هو الربيع نفسه مؤلف الكتاب، وين ترجمته؟ وين تعديله؟ وين توثيقه؟ وين كان حافظا ضابطا؟ لا شيء. صار بحث بيني وبين بعض الأخوة فجاب لي كتاب مؤلفه في القرن السابع، هذا هو ترجمة الربيع اللي هو من القرن الثاني بالقرن. دونهم مفاوز لا تقطعنا أعناق الإبل. طيب في شيء غيره؟ ما شاء الله صارت 9:30 هنا. تفضل. أريد أن أعود إلى المصلحة. تفضل. فبعثناك يعني ما رأيكم في بعض الأقوال التي تقول يعني أنكروا المصلحة وقالوا بأنها ليست من المصادر الرئيسية، واحتجوا بأدلة ابن حزم المعروفة وهي قوله تعالى تبيان لكل شيء، وقالوا أن الشرع ما ترك شيء إلا وجاء به، وما ادعوا وما قالوا بأن هناك مصلحة إنما هو تحت حكم شرعي، ومثاله مثلا جمع القرآن، فهناك يعني أحكام شرعية تحتها وليس مصلحة مرسلة، يعني لم يرسل الشرع هذه المسألة. وسؤال آخر هو عفوا خلينا نناقش شوي جمع القرآن، شو الحجة في جمعه؟ هم قالوا ما لا يتم الواجب به إلا واجب. طيب هذا هو رجوع إلى القول بالمصلحة المرسلة، إيش الفرق؟ لا تعدد لما قالوا، خلينا ندرس واحدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن ضربنا مثلين متعاكسين آنفا، أحدهما مخالف للشرع وهي الضرائب النظامية، ماشي، وضربنا مثلا لضرائب توحيها الظرف الطارئ، تذكر هذا؟ طيب هذه الضرائب التي من النوع الثاني ألا يصدق عليها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذه سميها ما شئت، إذن سميها مصلحة مرسلة باعتبار أنها سبب مرسل للزمان لم يذكر فيما مضى لا في الكتاب ولا في السنة، وطبق عليها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. الذي يقول بالمصلحة المرسلة يا أخي لا يريد أن يقول بأنه يشرع شيئا يعني لا يسمح به الكتاب والسنة، لا، ولكن مثل القياس، القياس مصدر، هو المصدر الرابع من المصادر الأربعة، لكن هذا القياس لا يتقنه كل الناس، بل لا يتقنه إلا بعض خاصة الناس، لكنه مصدر للتشريع، علمه من علمه وجهل من جهله. فالمصلحة المرسلة التي يقال بها هي داخلة في القاعدة التي سلم بها من أنكر المصلحة المرسلة. هل هو هذا الإنسان الذي يعترف بصواب الجملة المأثورة عن بعض العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذا كلام أغبر عليه. فهذا الذي يؤمن بهذا الكلام هل يجد مصلحة مرسلة يقول بجوازها من يقول بالمصالح المرسلة ولا تدخل في هذه القاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ ها أنت آنفا سمعتني ضربت بعض الأمثلة المتعاكسة، ضرائب غير جائزة وضرائب جائزة. الضرائب غير جائزة بينا وجهة بطلانها لأنها تقوم مقام وسائل شرعها الله، واضح؟ وضرائب جائزة لأنها تحقق مصلحة لا بد من تحقيقها، وتحقيق هذه المصلحة هو من الواجبات. فوين في مسألة مصلحة يسميها بعض الناس مصلحة مرسلة ولا يمكن أن تدخل في قاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ تذكر شيء من هذا حينما يناقشون هذه المسألة؟ هم ربما قالوا بأن المرسلة يعني أرسلها الشرع، لا يوجد حكم شرعي، وقالوا بأن الشرع بأن الإسلام ما ترك شيئا إلا وأوجد له حكما شرعيا، حكما شرعيا منصوص عليه، منصوص عليه نص، قال الله قال رسول الله، ولا في طريق الاستنباط أيضا. طيب إذا ما في خلاف. أنا بقول لبعض الناس المتحمسين لأخذ العلم بدليله أشعر أنه بده نص مثلا شو نقول بتحريم الدخان، وأنا أشعر أنه هذا رجل مبتلى بشرب الدخان وصعب عليه أنه يترك شرب الدخان، بيقول لي في نص بتحريم الدخان. أنا شو بقول له لما بشعر أنه هذا من النوعية؟ بقول له والله مثل ما بدك أنت نص أنه شرب الدخان حرام على أمتي، ما في هيك حديث، فضلا يكون في آية، لكن في حديث بيقول لا ضرر ولا ضرار في كذا وكذا إلى آخره. وصلنا للمراد من تحريم الدخان لكن مو بالطريقة التي تتبادر إلى أذهان العوام، وإنما بالطريقة المعروفة عند أهل العلم. فالآن مصلحة المرسلة هكذا أرسلها الشارع، مش معنى أرسلها بمعنى أهملها، لا، تركها ليعمل بها حينما يوجد السبب المبرر للأخذ بها. شوف هلا، أنا قلت لأخواننا مرارا وتكرارا في بعض المناسبات، وأظن بعض الحاضرين يذكرون ذلك، قلت أنا آنفا أصول الفقه وأصول الحديث. يدخل في أصول الفقه فرع الذين يدرسون أصول الفقه اليوم في الجامعات ويتدارسون أصول الفقه، لا يسمعون لما سأقول له ركزة ولا اسم، ألا وهو أصول البدع. ما في أصول البدع في علم أصول الفقه، مع أن هذا أمر لابد منه. بأصول البدع لما يكون الإنسان أتقن هذا الأصل يعرف أن شيئا ما لا يجوز فعله ويجوز فعله، كما قلت أنا عن الضرائب تماما، جوابين متناقضين لكن كل شيء محله منيح. الآن خذ مثال ما يفعله كثير من الأئمة بعد الصلوات، يستقبل الناس ويدعو ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من حوله. وهذا مثال لما قلت آنفا في هذا المجلس أنه من الذي يستطيع أن يقول أنه هذا كان أو ما كان؟ هو الذي تتبع سنة الرسول. فما حكم هذا الدعاء الذي يسموه ختم الصلاة، بينما ختم الصلاة كما قال عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التشريف، أي ختم الصلاة؟ لا، أوجدوا لنا ختم صلاة بأسلوب وبطريقة نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها. فما حكم هذا الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ نحن نقول بدعة. ما حكم ما يفعله الأفراد بعد الصلاة تقبل الله تقبل الله إلى آخره؟ نقول بدعة. أحيانا أنا يحدثني صاحبي بأنه صلى مثلا في المسجد الفلاني يوم الجمعة أو غيره، بقول له تقبل الله. أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له بهذه المناسبة تقبل الله. ليه؟ لأنه دعاء، ودعاء مشروع بصورة عامة. لكن هذا الدعاء لما أنت بتضعه في مكان وبتكيفه وبتجعله كأنه سنة مضطردة، أخذت بقى إيش حكم البدعة. من أين عرفنا هذا؟ من أصول البدعة. فإذا الشيء الواحد قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. ما في عندنا حديث هنا مشروع وهنا غير مشروع كما يريد عامة الناس، يعني على مثال الدخان مثلا. لكن عندنا فقه الكتاب والسنة، والذي يعطينا هذا التفريق بين ما هو جائز وما ليس بجائز. كذلك يقال تماما في المصالح المرسلة، منها ما يشرع ومنها ما لا يشرع. وإذا كان الاسم غر بنا أو غرر بنا كما يقال لا مشاهدة في الاصطلاح، نترك القول بالمصالح المرسلة ومن تم عند القاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو. فاسمحوا لنا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. هل أم تقرر؟ نعم. أنت تقرر أم تسأل؟ أنا أسأل، هل يعتبر مؤدبا لهذا القرن؟ لا، لا يعتبر، لأنه لم يكن من العلماء، إنما كان من المرشدين ومصلح بقدر. نعم. ألا تعرف من هو مجدد هذا القرن؟ سامحك الله، أنت اعتذرت عن خطائك معي. نعم. فستعود مرة أخرى إلى خطأ مثله، سامحك الله. نعم. ألم تسأل هذا السؤال سابقا؟ أنا سألت مجددي القرون. سامحك الله. نعم. سألت عن هذا العصر، هل أعرف أحد من المجددين؟ قلت لا. والآن عدت إلى نفس السؤال، وسامحك الله. آسف، أنا سألت عن مجددي القرون. إذن أنا يمكن ما فهمت منك، أو أنت خطأ علي، أو أنت ما فهمتني، واحدة من الثنتين. طبعا عمر بن عبد العزيز هو المجدد للقرن الثاني، والإمام الشافعي لأول القرن الثالث. القرن الأول الرسول بعث فيه، الرسول بعث فيه، فهمتني؟ نعم. طيب وابن تيمية مجدد القرن السابع. شيخ الخير وإياك. هل تعرف غيرهم؟ الآن لا أذكر. هل تشدني إلى كتاب يحرمنا بذلك؟ أي نعم. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس، وراجع فيض الخدير شرح الجامع الصغير. نعم. كشف الخفايا. كشف الخفا. كشف الخفا و كشف. هل تعرف غيرهم؟ الآن لا أذكر. هل ترشد لنا كتاب يعلم بذلك؟ أي نعم. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس، وراجع فيض الخدير شرح الجامع الصغير. كشف الخفايا. كشف الخفا. كشف الخفا. كشف الخفا. كشف الخفا. أيوة، للشيخ إسماعيل العجلوني. نعم. الثاني. الثاني فيض الخدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي. جزاكم الله خيرا خير الجزاء. وإياك. وأدخلنا وإياكم الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. أحمد. مين؟ أحمد. أيوة. نحن من الجزائر يا أخي. طيب. أيوة أحكي أتكلم. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف وين من الجزائر أبو قبيلة محمد. أهلا مرحبا بمحمد. ألو. أقول لك أهلا بمحمد. هاته. يا شيخ، معروف ان الرجل لا يجوز له العمل في البنوك الربوية، لكن هناك اشكالية، هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل اخر ام يتخلى عن عمله الغير مشروع ويبقى يبحث عن عمل اخر مع العلم ان هناك ازمة حادة بتشغيل في بلدنا اي الجزائر مع كثرة البطالة، إذا علم أن عمله مخالف للشرع فيجب عليه فورا أن يتوب إلى ربه وأن يطلب منه تعالى أن يوفقه للعمل الذي يرضيه، لأن الإنسان لا يجوز أن يطلب الرزق المقدر له بالحرام، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم وقال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. سمعت الجواب؟ طيب ماذا عندك غيره؟ أنت ما أخذت جواب سؤالك؟ لكن ما فهمت من السؤال. كيف ما فهمت يا أخي؟ قلت لك يدع العمل المحرم فورا. فورا. فورا، فإنما عند الله من الرزق لا ينال بالحرام. قرأت على مسامعك الحديث. نعم. كيف تقول ما فهمت؟ الله يهديك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. هل النهار اللي انت عليها تنفع لها وحدها بدون جارك؟ هل أنت حينما تمسح على الخفين تمسح عليهما بجورب أم بدون جورب؟ بدون جورب. وكذلك النعلين. بدون جورب. بدون جورب. هل النزال الهادية؟ نعم نعم، كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه. جزاك الله خير. وإياه. أشوف ما هذا الأثر. أنا أعرف أن في قوم سمعوا عندنا في بيته ثم طعموا عنده، ثم قال أحدهم إن أخوانك يريدون أن تدعو لهم. خلاص؟ هنا. انتهى السؤال؟ يعني أنا التوكل عن كل الإنسان لأخيه لا تنسان من دعاك. ما سألتني الله يهديك وأجبتك. أجبتني بس لقيت الأثر هذا، هل يعني جائز أو يا أخي الله يهديك، الأثر ما يخرج عن ما قلت لك. قلت لك يجوز، لكن ذلك ينافي كمال التوكل. ينافي كمال التوكل. جزاك الله خير. وإياك. موضوع احتكار السلعة في السوق. موضوع ايش؟ موضوع احتكار السلعة في السوق. ايوه. احتكار الحبوب. الو؟ كمل يا اخي، كمل كلامك. ايوه، احتكار الحبوب يعني مثلا اما بيطلع موسم الحبوب زي اللوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي، في بداية زراعة من الارض ممكن ناخد كمية جامدة ونسخرها قبل ما تسوت يعني وبنشفها وبعد كده بنتباع، فهل في دي احتكار؟ لا ما فيش فيها احتكار؟ لا ما في احتكار. طب ايه معنى الاحتكار؟ عليكم السلام. معنى الاحتكار ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة من السوق بأي ثمن حتى تفرغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعا، هذا هو الاحتكار. وليس الاحتكار هو الادخار. هي دي فيها ادخار برضه. الله يهديك، انت افهم بس. بقول لك افهم بس، ليس كل ادخار احتكار، وانما كل احتكار هو ادخار. يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب هي سرعان. بدون تحديد، بدون تحديد. ايش فائدة التحديد؟ افهم معنى الاحتكار تستريح. ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة اي بضاعة كان وتحتكره عندك، بحيث ان الناس اذا نزلوا الى السوق لا يجدون البضاعة الا عندك، هذا هو الاحتكار. جزاك الله خير. وإياك. في سؤال ثاني بالنسبة للحج، بيقول لك ان واحد رايح الحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يتاجر في بلد الحج. نعم العمل. فهل نعم العمل اي تجارة يعني؟ الله يهديك يا أخي، أنت كلامك كثير. لما أقول لك نعم العمل ما تفهم إيش المعنى؟ فنعم العمل أنا بحسب إذا تسأل ليه العمل. الله أكبر. نعم العمل مرتين يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية. أيوة. جمع بين المصلحتين. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهد منافع لهم. طيب بالنسبة لأن إنسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور من المعاصي ويستوطن المدينة المنورة، هل تحتسب له هجرة سبيل الله؟ هو نيته إنه مهاجر يعني. يا أخي لا تكرر، هو نيته. هو ونيته. ايوه تمام. طيب معك اخ عايز يسال. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت يا شيخنا. تفضل. اجزاء لاستاذه في كلام الله ورب الله. طبعا كفر. نعم جزاهم كفر، جزاهم مننا احنا يعني من التعامل معنا معاه يعني. نعم الشيخ ماذا فهمت مني؟ أنا أصل الموضوع يعني صوت ضعيف شوية. ماذا فهمت مني؟ أصل الصوت ضعيف شوية يا مشير. شلون ضعيف يا أخي؟ أنا سامع صوتك وأنت سامع صوتي، كيف ضعيف؟ الحمد لله سامع صوتك. الحمد لله. يا عم الشيخ. يا عمي الشيخ سمعتني؟ نيلي. نعم نيلي. نعم نيلي. منين عم تحكي أنت؟ من أين تتكلم؟ أنا بتكلم من الشكاكة. وين الشكاكة؟ ها؟ نعم؟ من وين هذه البلدة اللي بتكلم منها؟ شكاكة الكوب السعودية. السعودية؟ سعودية؟ اه سعودية. طيب كل الكلام هذا اللي جاوبتك عنه ما فهمته؟ اصلا ما سمعتش في الاول يعني. يا اخي قلت لك الاستهزاء بالله واياته كفر. اه الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. طيب غيره؟ شكرا. زميل اخر زميل معي والله. هاتوا وإياك يا أخي. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال في الشيخ الجاد على السؤال. تفضل. الله يبارك فيك. الله الرحمن الرحيم. ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل لهم وتشدد الغلو ولا حتى أنه فضيلة وهو خاص بذلك النبي؟ جهل بالسنة. جهل بالسنة. نعم. يعني لا دليل على الدولة. أبدا. نعم. ما الحكم في من عادته الحلف بالطلاق وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟ يمين عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. إيه نعم. ولكن اعتاد فضيلة الشيخ على اليمين، اعتاد هذا. عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. لا يقع عليه الطلاق؟ لا يقع. نعم جزاكم الله خير. وإياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. ساك طيب؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. السؤال الأول. نعم. نص يقول إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال يعني الملكين قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهلداني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. ما دامك ساكت وانا مثلك. نعم هذا الحديث اخذناه من مختصر منهاج القاسطين، فلا ادري كانه سكت عليه الحديث ما حطش تحتي شيء، فانا حبينا نعرف شو بتكون. مين مؤلف المختصر؟ من قدام المقدسي بتحقيق شعيب الارنعوط واخوه كانه. علما انه ما شاء الله محقق شيء جيد، بس هذا مش ما سكتوا عنه. والكتاب أمامك؟ سأحضره. أحضره إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. من أين أقرأ لك؟ أول شيء أعطيني الصفحة. صفحة 388. الحديث له رقم؟ لا بدون أرقام. طيب. يبدأ بلفظ عن أنس بن مالك. قبل أنس شوفي. فقرتين قبله. ما بدي قل لي أول كلمة قبل أنس. أول كلمة قبل أنس عن. وقبلها. ما في شيء. ما بصير ما في شيء الله يهديك. ما دام في فقرتين شو ما في شيء. ما هو أظن بعتقد ما فيش ارتباط بيناتهم يعني. ما بيهمك أنت يا أخي شو بيعرفك شو أنا بقصد. أيوة. أنا مسألك قبل عن شو فيه. اقرأ لك الفقرة قبلها صغيرة. طيب اقرأ. وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت. طيب. فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا، وإن كان صاحبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. طبعا هذا تحقيقه تحت بمود أنه أخرجه ابن أبي الدنيا عن وهيب بن الورد بلاغا. ايش المقصود طيب ببلاغا يعني هنا؟ يعني قال وهيب بلغني كذا. ايوه بدون تحقيق يعني. ايه بعدين؟ بعدين بيجي فقرة منه بعديها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات. لا أصبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فعينت. إن الله وكل بعبده نعم المؤمن ملكين نعم بعدين يكتبان عمله فإذا مات. اقرأ الآن بسرعة. فإذا مات قال قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتب ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. أيوة. وبعده بعده كاتب وفي الصحيحين. بس نعم. وما علقوا بشيء؟ ما علقوا بشيء بفقرة. أيوة. بس احنا تعودنا ان الفقرة هاي معناته صحيح. بس انا حاب اتأكد انه فقرة صحيح اللي قرأت الان على ناس كونه مش حاطب الحاشية اي تعليق عليه. ان الله وكل. منين بتعرف انه هذا صحيح؟ لانه ساكت عنه. الله يهديك انت وانني. امين. هذا الحديث لا يمكن ان يكون صحيحا. ايوه. ولكن من الناحية العلمية لا يجوز أن نعطيك الجواز إلا بعد المراجعة. أيوة. وبتراجعني إن شاء الله في ليلة أخرى إن شاء الله. فزالوا في ملاحظتك. أنا سجلت عندي. نعم. هات غيره. اللي غيره واحد بيستفسر بيقول سائق ملتزم ما شاء الله بقول ركبت معاه كانوا بقول تنتين من النساء بعد ما ركبوا وصاروا متعبين قالوا له وصلنا للكنيسة الفلانية. ايوة. ايش يفعل يعني بالحالة هاي؟ شو يلزمه؟ ينزلهم يعني ما يوصلهم. ينزلهم بأرضهم. ايوة. ما داموا ملتزم كما قلت على زمتك. كذلك في رجل نذر لله ليصومن 10 ايام في ايام الصيف، وراح صاموا في ايام لا نهايه الشتاء. اي بعيدهم بتعيدهم بوقت الصيف يعني. اي نعم. كذلك بيسأل بعضه منه بالنسبة لجماع الرجل زوجته، في ورد من السنة تحديد ولا حسب همة الشخص؟ حسب همته وهمتها. ايوه. في واحد يقول رجل فاتته صلاة الوتر بحجة انه عايز يأخرها مشان يعني يقوم الليل بعدين يختم فيها، ولا ادركه الفجر، فهل عليه قضاؤها؟ كان ناوي يصلي الوتر. الوتر نوى انه يأخره. اسمع اجب عن السؤال انت الله يهديك. ما هو السؤال؟ ها بدك تحكي وما اعرف شو السؤال. كان ناوي انه يقوم باخر الليل انه يصلي الوتر. ايوه. وبعدين ما استطاع يقوم. نعم. ولا استطاع يقوم. ما استطاع. فساعة بيستيقظ بيصلي الوتر. الوتر بعدين الفجر. اي نعم. في كذلك لعلك تذكر الآية في سورة هود حينما نادى ربه، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فرد عليه الرد له قد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم. أحدهم يعني كان وقف وقف قال طيب كيف كان الخطاب والحوار من الله عز وجل؟ كيف رد على نوح؟ هل رد مشافع ولا عن طريق وحي؟ قد يكون هيك وقد يكون هيك، شو بهم المسلم؟ وعشان بقول انه موسى كلمه تكليم، هذا كيف رد عليه بس من هذا النوع؟ موسى كلمه تكليما لانه ارسل اليه ان ياتي الى الطور. ايوه. ومشان يجري مكالمه خاصه يصطفيه لهذه المكالمه دون الانبياء كلهم. نعم. اما مجرد مكالمه مثل ما جرى بين رب العالمين ونوح عليه السلام كما جاء في السوره. نعم. فهذه تقع بين رب العالمين وبين الرسل دائما. نعم. أما هل هي بطريقة الوحي اللي هي أشبه بالإلهام فلا يسمع صوتا، أو هو مثل الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام؟ فهذا يحتاج إلى بيان. ولذلك قلنا يمكن يكون هيك يمكن يكون هيك. إذن يحتمل وجهين. أي نعم. الله أعلم. أي نعم. في رجل بيقول انه وجهه يتضرر من الماء اثناء الوضوء لمرض. فهل يتيمم ام يتوضا ما عدا وجهه؟ شو نوع الضرر؟ اكثر شيء بدنا نشوف. بيقول في وجهه جلده يعني ما بتحمل ماء، ملتهب او كانوا عليه حب او كذا. قديش عمره؟ هو يعني بالضبط ما قال لي عمره، هو كان الرجل لا يصلي في الحقيقة فاحتج بهذا الوجه يعني، فيريد ان يجيبه يعني هل انه يقول له يتيمم ولا يتوضا بعد وجهه؟ ما منجاوبه. ما منجاوبه. حتى نعرف دينه. ايوه. طب خلينا نفترض هاي المسألة حقيقية يعني. ايه بس انت ما لها تعرف تحكيله. انت بتسمع مني وبعطيك الجواب تروح تنقله له. لا هاي بدي بينما خليها الله يخليها فيما بعد، خليها لما تقع مع رجل مسلم يتقي الله. ايوه. حينئذ نفهم منه ونعطيه الجواب على قده. نعم. في كذلك هل ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يوم الاثنين دون ايام، بحيث انه كان يصوم فيه ويقول فيه يعني ترفع الأعمال وفيه ولدت فيه يعني هذا اليوم؟ اي نعم. يعني وارد تخصص الاثنين؟ اي نعم. نعم. طيب هل ورد حديث تخصص او السنة تخصص زيارة الأموات يوم الجمعة بالذات؟ لا ما في. لا لأنه قرأنا في هذا الكتاب العجيب اللي هو مختصر من هذه الخاصدين، بس هي رؤيات كلها يعني لا ينبنى إلا على وحي، وبعضها بيقولوا انه يوم الجمعة احنا بنكون مستقبل الناس كل اللي بيزورونا. ما شاء الله لك كان استقبالات نحن أخذينا من الأموات. ما شاء الله سبحان الله. في هنا كذلك لو دعا المسلم لأخيه الميت هل حكمه كحكم من يدعو لأخيه الحي لظهر الغيب؟ يعني يقول له الملك ولك بمثله. الله أعلم. الله أعلم. في واحد يسأل بيقول هل هو عمر الخطاب أو عمر العاص؟ لا ندري. أقام الحد على ابنه فما تم يعني تطبيق الحد، فلما مات وفاهم عليه صحيح هذا الكلام؟ هذا عمر الخطاب. لا فعلها مع مين؟ مع أحد أولاده. أيوة. وكملها بعد ما مات يعني؟ لا كذب. طلع كذب هذا. كذب. اقام عليه حد شرب المسكر ثم مرض الولد ومات موتت ربه. ايوه. وما كمل شيء. هن كملوها من عندهم. ايوه. الناس كملوها من عندهم. ايوه يعني كمل كذب. في مثل واحد يقول لازم الواحد يعرف تعريب النكاح، هل هذا ينعرف الكلام؟ شو يعني تعريب؟ هذا هو ما بشو تعريب، لازم يعرف شو حطينا نستفسر يعني. واحد يعني بيغلط اللفظة ما بتسأل. نعم. ما بتسأله، بتسأل اللي ما عنده خبر بها اللفظة. اللي يظهر مش عارف يعني إذا نقول كنه وين الله حاطه. شلون يعني؟ يمكن ما يكون قصده انه يسجل يكتب يمكن. مش ما واضح. هو هذا السؤال جاي نقل من واحد لواحد يعني. ف انا قلت له يعني هذا مش وارد الاصل المرة. ما بنعرف شو قصده يا اخي. حسب الاصل نعم. اي نعم. بس ما كانش قصده يعني تثبيته. يمكن اشي تاني هو متخيله يمكن. في اخر سؤال ان شاء الله. نعم. اللي هو هل الزوج يطالب بحقه بعد وفاة زوجته؟ يعني زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها ارث من والدها واخوانها، بصير يطالب اخوانها بحقها لحتى يكون حقه، لانه بيطلع من زوجته الربع ولكم لا النصف في الآية، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن من اخره. ايه يطالب بحق الارث؟ ولماذا؟ يجوز يعني. كيف لا؟ حقه. نعم. ايه. وجزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.